بشروق ابتسام وهلال النصر هلا في حمامة. يا سلام ابتسم فنعلا وهو بشروق ابتسام وهلال النصر هلا في حمامة. يا سلام ابتسم فابتسم فابتسم يا طفل هيا. أعزائنا الأطفال بهذه الابتسامة نودعكم ونقول لكم إنا نحبكم في الله تعالى. فلا تنسونا بدعوات الخير مع تحيات رشيد ثابت ياسمين علي ومهندس الصوت أمين. زغاريد. خاف ربي بالزوجة يا عريس ما تحقرها وصاك عليها ربي وانبيل عدنا. خاف ربي بالزوجة يا عريس ما تحقرها وصاك عليها ربي وانبيل عدنا. وصاك عليها ربي وانبيل عدنا. وصاك عليها ربي وانبيل عدنا. زواج مبارك إن شاء الله على العرسان. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. الله يخليه وعيد عليكم ديما بالسعد والأمان. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. هذا اليوم نهار صغير. الله يخليه وعيد عليكم ديما بالسعد والأمان. ان شاء الله على الارسان زواج مبارك ان شاء الله على الارسان زواج مبارك ان شاء الله على الارسان بكلهم يا جل بكلهم زيدوا يا شبان بكلهم يا جل بكلهم زيدوا يا شبان يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم على الحبيب يا رب اقبل دعانا يا كريم يا حنان يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم يا رب صلي وسلم على الحبيب يا رب اقبل دعانا يا كريم يا حنان يا رب اقبل دعانا يا كريم يا حنان يا رب اقبل دعانا يا كريم يا حنان بركلهم يا جل بركلهم زيدوا يا شبان